فهذا غير جائز. وهكذا أيضا الرسومات لذوات الأرواح، فإن المضاحات لخلق الله تعالى فيها ظاهرة، فإذا ما كان فيه مضاحات لخلق الله عز وجل فإنه يدخل في الصور المحرمة ويكون ممنوعا شرعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.